فليأت مستمعهم بسلطان مبين. أم يقولون تقولا بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله ولا هم ينصرون.

العزيز الحكيم السماء وما